بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي مجلس البارحة أخذنا عددا من الأحكام المتعلقة بالمريض والمحتضر، ومن أهم ما أخذنا أنه يلقن الشهادة. إيش صفة التلقين؟ نعم، نعم، والأجود منها أن يعرض إذا كان يغلب على ظنه أن المحتضر سيسمع وينتبه، لكن أحيانا يكون من شدة الكرب الذي هو فيه قد يسهو وقد يغفل وقد لا ينتبه إلى مثل هذا، فإنه في مثل هذه الحالة إذا يأس من انتباهه فإنه يلقنه حتى لا يفوت الفضل وأن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. لا لا، فصبح بعد ذلك حكى لهم أنهم يسلمون لي الشيطان يقول لي اعبد غير ربي لكن أقول لا أرد على الشيطان. فأحيانا يقول لي أدري كل كلام الناس يقولون يعني فكرة لو قد نفسي تعرض له قول كبير. نعم، فهو الأجود، لأن المقام مقام كرب، وربما يستنكف الإنسان أو يرد ردا مكروها فيختم له بمثل ذلك والعياذ بالله. فإذا أجاب بالشهادة فإنه لا يستحب أن يكرر مرة أخرى عليه اللهم إلا إذا تكلم بكلام أجنبي عنها، فإن المشروع في حقه أن يعيد عليه التلقين برفق. إذا مات الإنسان فيسن تغميض عينيه وشد لحييه. ليش يشد اللحيان؟ حتى لا يقبح منظره وحتى يسلم من دخول الهوام. طيب، وتلين مفاصله، ايش الفائده من تلين المفاصل؟ حتى يكون الامر سهلا في تغسيله وتكفينه ودفنه. طيب، خلع ثيابه لا بد من ستر العوره؟ لا بد. وذكر المصنف انه يسن ان يستر جميع الميت بثوب، لأنهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم سترى ببردة حبرة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. وين وقفنا يا أخوان؟ قال المصنف رحمه الله وإسراع تجهيزه، أي ويسن إسراع تجهيز الميت، وقد تكلمنا عن هذه الجملة في المجلس الماضي. قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. ما هو الذي يجب؟ الإسراع. المصنف رحمه الله هنا يقول ويجب الإسراع في تفريق وصيته. المصنف رحمه الله ذهب إلى هذا القول وهو خلاف المشهور من المذهب، ولكن ندلل على ما ذكره المصنف رحمه الله ثم بعد ذلك ننظر ما هو الراجح، هل هو ما ذهب إليه المصنف أو ما كان المشهور من المذهب. يقول إنه يجب أن نفرق وصية الميت سريعا، وذلك نعم تفريق توزيع. نعم، تفريق الوصية. فتفريق الوصية يقول المصنف إن الإسراع فيه واجب، لأنه قد يوصي بحق من الحقوق كقضاء دين عليه ففي هذا إبراء لذمة الميت، وقد يوصي بشيء من التبرع ففيه أجر للميت، فلا يخلو تفريق وصيته أو الإسراع في تفريق وصيته من منفعة. المشهور من المذهب أن تفريق الوصية سنة فالإسراع فيها مسنون. هناك فرق عندهم بين التفريق، الإسراع في التفريق، وبين التنفيذ. تنفيذ الوصية واجب لا إشكال فيه، خاصة إذا توافرت شروطها المعروفة. فإذا توافرت شروطها فتنفيذها واجب، لكن الإسراع في تنفيذها وتفريقها هذا هو الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله. فهنا يقول يجب، وإذا كانت الوصية مشتملة على قضاء دين فالوجوب له وجه، القول بوجوب الإسراع في تفريقها له وجه لما سيأتي معنا في الكلام عن قضاء الدين. أما إذا كانت على وجه التبرع فالمشهور من المذهب أجود أن ذلك سنة، لا سيما إذا كان تفريقها يحتاج إلى وقت. إننا لا نقول إننا نؤخر تجهيز الميت حتى نكمل تفريق وصيته، فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله خالف المذهب أعني المشهور من المذهب في هذه المسألة، وهي من ضمن المسائل التي خالف فيها المصنف رحمة الله عليه مشهور المذهب. قال: ويجب أي الإسراع في نحو تفريق وصيته. نحو هنا المقصود بها مثل، أي في مثل تفريق وصيته، وتأتي نحو بعدة معان كما لا يخفى. قال المصنف: وقضاء دينه، أي ويجب الإسراع في قضاء دينه. وهذا للنصوص الواردة أن نفس المؤمن معلقة بدينه، وما جاء في بعض الأحاديث أن صاحبكم مأسور بدينه، ولما كان من صنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدم الصلاة على المدين في بداية الأمر. كل ذلك يوجب الإسراع في قضاء الدين. وقول المصنف قضاء دينه يشمل الدين الذي لله والدين الذي للآدمي. مثال الدين الذي لله أن يكون عليه كفارة مثلا لم يخرجها، يكون عليه زكاة لم يؤدها، يكون عليه حج واجب أو عمرة واجبة لم يقم بها. وأما الديون التي للآدمي كثمن مبيع أو إجارة مثلا عليه أجرة، سواء كانت لبيت أو لعامل أو نحو ذلك، أو قرض أو غيرها، فإنه يجب أن تسدد. وقول المصنف قضاء دينه يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بقضاء الدين. فلو أن شخصا عليه دين فقام ابنه أو قريبه وقال: أنا أحمل هذا الدين في ذمتي، فهل تبرأ ذمة الميت؟ ظاهر عبارة المصنف أنها لا تبرأ، وكونها لا تبرأ قد تؤيده عدد من الأدلة، ومنها قصة الرجل الذي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحمل دينه أبو قتادة رضي الله عنه، فلم تبرأ ذمته بحمل أبي قتادة لذلك. ولذلك لما أوفى وسدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فدل على أن القضاء هو الذي عليه الاعتماد، وهو الذي تبرأ ذمة الميت به. لكن أتى بعض العلماء بمخرج في مثل هذا، وهو غير الحوالة أن يحال من ذمة الميت إلى ذمة حي آخر، أن يؤتى لصاحب الدين فيقال له: أبرئ هذا الميت، فيقول: أبرأته مما عنده وأنا سأعطيك عوضه. ففي هذه الحالة يصبح هذا التزاما جديدا من هذا الحي، ففي هذه الحالة تبرأ ذمة الميت إذا أبرأه صاحب الدين وقال: أنا أبرئه وآخذ عوضه منك يا فلان، سواء كان ابنا أو قريبا. فذكر طائفة من العلماء رحمهم الله أن بهذا تبرأ ذمة الميت. أما مسألة الحوالة وأن يحملها إنسان في ذمته، فإن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ذلك لا يبرئ ذمة الميت. قضاء الدين كما هو معلوم مقدم على تفريق الوصية، كما هو معلوم ومقرر في أبواب الفرائض في الحقوق المتعلقة بالتركة: أولا تجهيز الميت، ثم قضاء الديون سواء كانت الديون المرسلة أو الديون المقيدة برهن، ثم يأتي بعد ذلك أمر الوصية، ثم يأتي حق الورثة. فكون المصنف قدم تفريق الوصية على قضاء الدين فلا يدل ذلك على الترتيب، كما هو معلوم أن الواو هنا لا تدل على الترتيب. وأمر الدين في الحقيقة قد شددت فيه الشريعة وحذرت منه تحذيرا بالغا لما فيه من المفاسد التي تترتب على الفرد وتترتب أيضا على المجتمع. فمن مفاسد الدين على الفرد ما يعانيه من الهم ومن الغم حتى يقضي الله عز وجل عنه هذا الدين وييسر له قضاءه، ولما فيه من تحمل منة الدائن. وربما يقع في بعض الأمور المخالفة للشرع التي هي أمور محرمة بسبب هذا الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله في صلاته من المأثم والمغرم، فسأله بعضهم: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم، أي استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف. فإذا رأيت مثلا صاحب الدين فإنك تقول له: أنا سأسدد غدا، أنا سأسدد بعد غد، وقد تكون كاذبا فيما ذكرته، وقد تعتذر له: أنني كنت مريضا أو معي كذا، وتحلف وأنت في ذلك حانث لست صادقا. فالدين أمره شديد، ولذلك فإن الدين إذا تأمل الإنسان هذا المصطلح في لغة العرب يجد أنه يدور حول معاني الأسر. ولذلك جاء في الحديث: إن صاحبكم مأسور بدينه. فأنت مأسور للدائن، تحمل منته وتتلطف له إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على من ابتلي بمثل هذا الأمر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي أمر الدين إلا فيما لا بد منه وفيما فيه ضرورة وفيما لا مندوحة عنه. وعلى كل حال فبهذا نكون قد أكملنا هذا الباب الذي ذكره المصنف توطئة لكتاب الجنائز والأحكام المتعلقة به، ونبدأ إن شاء الله في الفصل الذي بعده. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. والفصل هذا عقده المصنف رحمة الله عليه في غسل الميت وفي تكفينه. وغسل الميت المقصود به تغسيل الميت، وكما هو معلوم أن غسل الميت وتكفينه فرض كفاية، والدليل على أن غسل الميت أمر واجب أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة، كما في حديث عبد الله بن عباس في قصة الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة قال: اغسلوه بماء وسدر. والأصل في الأمر الوجوب، وحديث أم عطية رضي الله عنها في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللواتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على الوجوب. أما كونه فرض كفاية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشارك الصحابة في غسل هذا الصحابي، ولم يأمرهم جميعا أن يقوموا بغسله، وليس من المتصور أن يوجه الأمر لجميع الناس الحاضرين في تغسيل هذا الميت، لأنه يحصل من الضرر والتزاحم ما لا يخفى. فخلاصة الأمر أن تغسيل الميت فرض كفاية، ويجب على الإنسان أن يقدم أخاه المسلم إلى ربه على أكمل هيئة، فإن هذا من حق المسلم على المسلم. ويستثنى من تغسيل الميت أمران: الأمر الأول الشهيد، وهو شهيد المعركة، فإن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أنه لا يغسل، وذلك لأن التغسيل تنظيف للميت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أن يدفن الشهداء بدمائهم، لأن ذلك ناتج عن عبادة لله عز وجل، وهي عبادة الجهاد. فشهيد المعركة لا يغسل على المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وكلامهم في هذا لا غبار عليه، لحديث جابر في قصة شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فهذا الأمر الأول مما يستثنى من تغسيل الميت. الأمر الثاني مما يستثنيه الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب: المقتول ظلما. يقولون إن المقتول ظلما كمن اعتدى عليه صائل أو قتله اللصوص أو دافع عن عرضه أو دينه حتى قتل، فإنه يلحق بالشهيد، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. قالوا: لأنه شهيد، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قالوا: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فيلحق بشهيد المعركة. إلا أن المشهور من المذهب فيه نظر في هذه المسألة، والمقتول ظلما مثله مثل غيره من المسلمين في مسألة الغسل والصلاة عليه ونحو ذلك مما سيأتي معنا من الأحكام. يبقى معنا الشهيد هو الذي يستثنى من مسألة التغسيل، سواء كان الشهيد هذا جنوبا أو غير جنوب، خلافا للمشهور من المذهب أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الشهيد لا يغسل، أعني شهيد المعركة، إلا إذا كان جنوبا فإنه يشرع تغسيله. ويستدلون لذلك بما بقصة حنظلة عندما غسلته الملائكة، إلا أن هذا من باب الكرامات وليس من باب التشريع. فخلاصة الأمر أن المذهب في تغسيل الشهيد إذا كان جنوبا فيه نظر، والصواب على خلافه إن شاء الله، والسنة دالة على عدم تغسيل الشهيد، ويجب على المسلم أن يدور مع الدليل حيث دار. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان صفة غسل الميت أو تغسيل الميت، قال: وإذا أخذ، أي إذا شرع. من هو الذي يشرع؟ الغاسل، سواء كان ذكرا أو أنثى، فسواء كان الغاسل في جانب الرجال أو كانت الغاسلة في جانب النساء. قال المصنف: وإذا أخذ في غسله. غسل من؟ غسل الميت، والمراد بالغسل هنا التغسيل. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. لم يبين لنا المصنف رحمه الله هنا من هو الأولى بالتغسيل، إنما بدأ في بيان صفة التغسيل، ونظرا للاختصار يقتصر المصنف رحمه الله على أهم المسائل. وخلاصة ما يتعلق بالأولى في التغسيل فيما يتعلق بالرجل على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الأولى به وصيه، فإذا أوصى بأن فلانا يغسلني فإنه هو المقدم على غيره، يقدم على الأب ويقدم على الابن ويقدم على الأقارب والعصبات ونحو ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأن الإنسان قد يوصي بأن يغسله فلان من الناس، إما لأن هذا الغاسل فقي ولديه سر يحفظه إذا رأى ما يكره أو ما يكره في هذا المغسل فإنه يستره، قد يوصي من أجل هذا، وقد يوصي من أجل أن هذا الغاسل أعلم بأحكام الغسل من غيره، يعلم أحكام الشريعة في الغسل فيوصي ليغسله ويطبق عليه أحكام الغسل المعروفة، وربما أن هذا الغاسل أرفق به فيكون أرفق به. المهم أن يوصي الإنسان بأن يغسله شخص من الناس، فإن هذا وصية مشروعة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، أن الوصية بالغسل للميت مشروعة، ودليلهم على ذلك إيصاء أبي بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته، فدلت الآثار عن هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وله سنة متبعة، أن للميت أن يوصي قبل موته بأن يغسله فلان، فالمقدم عندنا وصيه ثم بعد ذلك الأب، هذا هو المشهور من المذهب، فيقدمون الأب على الابن في المشهور من المذهب، نظرا لأن الأب أرحم بابنه من الابن بأبيه، هذا وجه عند الحنابلة رحمهم الله في تقديم الأب. ووجه آخر عندهم أن الأب في نظرا للفارق الزمني في السن بينه وبين الابن قد يكون أعلم بأحكام الغسل الشرعية من ابن هذا الميت، وقد يكون العكس، ربما يكون الابن مثلا طالب علم والأب من العوام، لكن الحنابلة رحمهم الله يبنون على الأغلب فيقدمون الأب، ثم بعد ذلك بعد الأب يأتي الجد عندهم على المشهور من المذهب. والوجه الآخر عندهم أن الابن يقدم على الجد، وهذا الوجه أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، أن الابن يقدم على الجد لكنه لا يقدم على الأب، ثم بعد ذلك يأتي الأقارب، الأقرب فالأقرب من العصبات، ثم يأتي ذوي الأرحام، ثم يأتي صديقه، ثم جاره. وأما من ناحية النساء فكذلك يقدم وصيتها، المرأة إذا أوصت بأن فلانة تغسلها فإنه يقدم على غيرها، ثم تأتي بعد ذلك أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم بعد ذلك الأقرب من نسائها. ولا بد أن يعلم في مسألة التغسيل أن الرجل يغسل الرجل، خاصة إذا كان الرجل له 7 سنين فأكثر، أعني الميت، والمرأة تغسل المرأة إذا كان لها 7 سنين فأكثر، ولا يجوز للرجل أن يغسل، نعم 7 سنين فأكثر المغسلة، نتكلم عن الميت المغسل، فمن كان من 7 سنين له 7 سنين أكملها فأكثر فإن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. فلو أن شخصا مات وعنده أو ماتت أمه يجوز له أن يغسلها؟ لا يجوز، وهو محرم لها. ماتت أخته لا يجوز له أن يغسلها، والعكس كذلك، لو أن ابنا مات هل تغسله أمه؟ لا تغسله، وكذلك أخته وكذلك ابنته، ولو أن ابنته ماتت فإنه لا يجوز له أن يغسلها، اللهم إلا إذا كان من 7 فما دون، هذا موضوع آخر، نحن نتكلم عن الكبير الذي تجاوز 7 سنوات، فلا يجوز أن يغسل رجل امرأة إلا الزوج مع زوجته، وكذلك لا يجوز لامرأة أن تغسل رجلا إلا الزوجة مع زوجها. والدليل على استثناء الزوجة أن أبا بكر رضي الله عنه غسلته زوجته، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، فعلى كل حال، وقالت عائشة لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أن الرجل يغسل زوجته وأن الزوجة تغسل زوجها، وانقطاع العلاقة الزوجية أو ما يسمى بالمعاشرة بالنكاح ليس مخليا لها من علاقة النكاح، لأن الإرث باق والعدة باقية ونحو ذلك من علق النكاح، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته. طيب لو أنه طلقها، إذا كان طلاقا رجعيا وكان موته في العدة فإنه يجوز لها أن تغسله، وكذلك لو كان العكس فماتت هي لأنها زوجة وارثة له وتعتد، لكن لو أنه طلقها طلاقا بائنا ففي هذه الحالة لا يجوز، وكذلك الحكم الذي نقوله في مسألة الزوج والزوجة نقوله في مسألة السيد مع الأمة. واضح؟ خلاصة الأمر حتى لا نطيل ونتشعب في التفاصيل التي تزيد عن المتن، أن الأولى بالإنسان في الغسل وصيه ثم وليه على التفصيل السابق. ومتى نحتاج إلى هذا الترتيب؟ إذا وجدت المشاحة، وكل شخص يريد أن يقدم نفسه، فيأتينا الوصي مثلا مع الأب، كل منهم يقول أنا الذي سأغسل، هنا نحتاج إلى مسألة المفاضلة والتقديم. أما فيما نعهد في زماننا أن هناك مغسلا يغسل الجميع، ويقدم الميت إلى المغسلين الذين إما أن يكونوا مختصين بهذا من قبل ولي الأمر أو أن يكونوا متبرعين، فلا نحتاج إلى المشاحة إلا أو لا نحتاج إلى الترتيب إلا عند المشاحة. طيب لو أن شخصا متزوج بأربع نسوه مبتلى بالتعدد مثلا، ثم تشاح نساؤه في غسله، ايش الحكم؟ ها؟ ايش رايكم؟ الجميع والقرعه، ها؟ اذا عندنا قولان. هذا وجه جميل، لكن هي الحق الان للكل، هي لها الحق ما دام حيا. فعلى كل الذي اطلعت عليه من كلام العلماء أنهم ذكروا هل يشترك جميعهن في غسله أو يعمل بالقرعة، والأقرب إلى الصواب أنهن يشتركن في غسله إلا إذا حصل ضرر من اشتراكهن، لأننا لا نعمل بالقرعة إلا فيما لا يقبل المشاركة، وهنا ممكن أن يشترك الجميع في غسله. أما القرعة وإن قال بها بعض أهل العلم رحمة الله عليهم فلا يعمل بها إلا في مقام عدم أو في المقام الذي لا يقبل فيه بالمشاركة. على كل مثل هذا يذكر من باب إتمام الفائدة التي للمسائل التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. المقصود به هنا العورة التي يحرم النظر إليها، وقد سبق معنا في كلام المصنف في أبواب الصلاة الخلاف في حد العورة بما يغني عن الإعادة، فالخلاف الذي ذكرناه هناك والترجيح الذي ذكرناه هناك ينسحب معنا إلى هذا المقام حتى لا نطيل. المهم أنه يجب على الغاسل أن يستر عورة الميت، وذلك للأدلة الواردة كما في الصحيح: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، لكن يستثنى من هذا إذا كان المغسل زوجا للمغسلة أو العكس، لأن الرجل يجوز له أن ينظر إلى هذا من زوجته وأن تنظر إليه منه. نعم يا شيخ. نعم. صحيح. لا يذهب به، نحن نقول إذا حصلت المشاحة بين الأقارب، مثلا الأب يقول أنا أريد أن أغسل، والابن يقول أنا أريد أن أغسل، وهكذا، أو الزوجة، فيحصل، يذكر العلماء ذلك حتى يفصل الذي يحضر من طلبة العلم يعرف الحكم الشرعي، لكن لو أنهم سيذهبون به إلى من يغسل تغسيلا عاما فلا بأس بذلك، ما في إشكال إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، أي هنا وجوبا وليس على سبيل الاستحباب، للأدلة التي وردت بعدم النظر إلى عورة المسلم، والمسلم محترم حيا وميتا. وظاهر عبارة المصنف عندما يوجب ستر العورة أنه لا يجب أن يستر شيء من بدن الميت غير العورة، وهذا لا إشكال فيه عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجب ستر شيء من بدن الميت غير العورة. استحب بعض الحنابلة رحمهم الله، وليس المشهور من المذهب، أن يستر وجه الميت، استحبه بعض الحنابلة في وجه من الوجوه، قالوا لأن وجه الميت قد يتغير بالدم الموجود فيه مثلا أو بشيء من الأشياء، فيظن به السوء أنه ختم له بخاتمة سيئة، لكن المشهور من المذهب أنه لا يستحب ذلك، والصواب مع المشهور في مثل هذه المسألة أنه لا يستحب ستر شيء من بدن الميت في حال تغسيله. قبل الغسل قد سبق معنا أنه يستحب ستر بدنه حتى يصونه ذلك عن الهوام، أما في حال الغسل فإنه لا يستر شيء من بدنه سوى العورة نظرا لوجوب سترها، لأن في ذلك عرقلة لعمل الغاسل، ولأن فيه تبليلا لمثل هذا القماش دون فائدة وقد يؤدي إلى تلفه، فلا يستحب مثل هذا إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى مثل هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، يستر عورته حتى عن نظر المغسل وعن نظر المعين مع المغسل وعن نظر من كان ينظر من الآخرين إذا غسل مثلا في مكان فيه عدد كبير غير المغسل والمعين. قال: وسن ستر كله عن العيون. هنا ستر زائد عن ستر العورة. استحب الحنابلة رحمهم الله أن يستر جميع بدن الميت عن العيون، وليس المقصود أن يستر بغطاء أو قماش، إنما يغسل في غرفة مثلا أو يغسل في خيمة إذا غسلناه في البر. المهم ألا يغسل في العراء، لأن من الناس من إذا كان هناك ناس ينظرون فإنه قد تنكشف عورته، قد يكون في جسمه عيب من العيوب يكره وهو حي أن يراه أحد، إما لعاهة أو لجرح أو لبرص في بدنه ونحو ذلك. فلذلك سن الحنابلة رحمهم الله أن يستر كل الميت عن العيون، والمقصود به عيون غير الذين يغسلونه، وذلك لأن ستر عورته قائم وأن عورته مستورة. قال المصنف رحمة الله عليه: وكره حضور غير معين. يكره أن يحضر تغسيل الميت غير الغاسل والمعين للغاسل. عندنا غاسل هو الذي يباشر غسل الميت وتقليب الميت، والمعين له هو الذي يصب الماء مثلا ويقرب له الحنوط أو يقرب له مثلا السدر ونحو ذلك مما يغسل به الميت. الحنابلة رحمهم الله يقولون يكره حضور غير المعين، سواء كان هذا المعين واحدا أو أكثر بحسب الحاجة. قد يحتاج الغاسل إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة معه بحسب الحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة لإعانة الغاسل فإنه يكره حضور الأشخاص الآخرين. والتعليل فيها ما سبق، أنه قد تنكشف عورة هذا الميت فيراها الموجود من الحاضرين، قد يكون في جسمه عاهة فيذهب هذا وينشرها، أو تظهر عليه شيء من الأمور التي قد تدل على سوء خاتمة أو نحو ذلك، فينشر سره ويفضح أمره. فلمثل هذا كره الحنابلة رحمهم الله حضور غير المعين. ظاهر عبارة المصنف أنه يكره حضور غير المعين حتى وإن كان وليا للميت، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وهناك وجه في المذهب أن الولي له أن يدخل وأن يحضر تغسيل وليه حتى وإن لم يكن معينا في الغسل، وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب، لأن الولي قد يدخل يريد أن يطمئن على أن التغسيل على أكمل وجه وأنهم يقومون بواجب ابنه أو قريبه على الوجه الأكمل، فيستثنى من حضور غير المعين ولي الميت، لأن ولي الميت تنتفي في حقه العلل السابقة التي كره الحنابلة من أجلها، فتنتفي في حقه مسألة أنه إذا رأى شيئا يكرهه في ولي أن ينشره وأن يذيعه بين الناس. ظاهر عبارة المصنف يفيدنا فائدة أن الغاسل والمعين له إذا رأى ما يكره أثناء تغسيل الميت فإنه يجب عليه أن يستره. فإذا كنا نكره حضور غير المعين للعلل السابقة، فإن هذا يفيدنا أن الغاسل إذا رأى في الميت ما يكره فإنه لا ينشره، وهذا كلام لا غبار عليه. واستثنى بعض الحنابلة رحمهم الله من ذلك إذا رأى أمرا يكرهه على رجل مشهور بالبدعة أو داع إلى البدعة أو مجاهر بمعصية ونحو ذلك، فإذا كانت عليه أمارة من الأمارات التي يكون بسببها تحذير الناس من طريقته، فإن الغاسل ينشر ذلك ويستحب في حقه أن ينشره. والأمر في نظر القاصر أنه يرجع إلى تقدير العالم المعتدل، فإذا رأى الغاسل شيئا من هذا فإن المنبغي في حقه أن يطرحه على عالم معتدل صاحب توسط، هل من المصلحة أن ننشر مثل هذا عن هذا المبتدع فتحذر طريقته أم لا؟ أما أن ينشره الغاسل خاصة إذا لم يكن ممن يقدرون مثل هذه الأمور التقدير الصحيح فقد يترتب على ذلك مفسدة أعظم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. المصنف رحمه الله يقول بعد أن يستر عورة الميت وبعد أن يستر بدنه عن العيون بمعنى أن يغسله في مكان مسقوف ونحو ذلك، فإنه ينوي تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن النية من الميت في هذا المقام متعذرة، فينوي هذا الغاسل النية. فيقول المصنف ثم نوى، والنية كما سبق معنا يراد بها القصد، ويقال نية ونية على ما سبق معنا في أبواب الوضوء. قال: ويسمي، أي يقول بسم الله. قال: وهما، ما هما؟ النية والغسل، أي وحكمهما في تغسيل الميت كحكمهما في تغسيل الحي. قال المصنف هنا: وهما كفي غسل حي. فإذا اغتسلت من الجنابة مثلا، الغسل الواجب، فإنه قد سبق معنا أنه لا بد من النية وهي شرط على المذهب، ولا بد من التسمية وهي واجب على المذهب كما سبق معنا، وذكرنا أن الصواب في مسألة التسمية خلاف المشهور من المذهب، لأنهم يبنون ذلك على حديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث في ثبوته كلام. فغاية ما يقال في مثل هذا أن التسمية مستحبة، ولا ينبغي للمسلم أن يتركها في وضوئه أو في غسله. أما كونها شرط أو واجبة تسقط بالسهو عند الحنابلة فقط، ولو تركتها عمدا بطل وضوءك أو غسلك الواجب، كلام لا يخلو من نظر. لكن هنا لأن الحنابلة يوجبونها في غسل الحي، أعني الغسل الواجب، فأوجبوها في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله: ثم نوى. من هو الذي ينوي؟ الغاسل أو الغاسلة. قال: ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. يقول المصنف إن الميت، نحن قد سبق معنا أن الميت يوضع فور موته على سرير تغسيله، فيقول المصنف إذا سترت عورته ثم بعد ذلك يشرع لك أن ترفع رأس الميت، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، يرفع الغاسل الرجل وترفع الغاسلة المرأة، يرفع رأسه إلى قرب جلوس، فيكون الغاسل كالمحتضن للميت، وهذا مشروط بما إذا كان الغاسل يقدر. أما إذا كان مثلا الميت ثقيل في الوزن ولا يستطيع الغاسل أن يرفعه على هذه الصفة، ففي هذه الحالة هذا أمر مستحب. فالمصنف يقول يرفعه إلى قرب جلوس. إيش الفائدة من هذا الرفع؟ أن الخارج أو الذي يتهيأ للخروج من جوف الميت يكون مهيئا ويسهل خروجه، لأن الإنسان إذا ارتفع أعلاه فإنه يضغط على جوفه فيسهل خروج ما تهيأ للخروج، نظرا لأن ليس هناك عضلات أو أمور تمنع خروج أي شيء بعد الموت، فإن كل شيء في الإنسان يستطلق، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الرحمة. فيقول المصنف ثم يرفع رأسه، لكن المصنف استثنى الحامل، فيقول إن المرأة إذا غسلت المرأة أو الزوج إذا غسل امرأته وهي حامل فإنه لا يسن له أن يرفع رأسها. لماذا؟ لأنها قد تخرج حملها بمثل هذا التصرف، لأن الأمر مستطلق فقد يخرج حملها ويحصل شيء أكبر بسبب هذا الأمر المستحب. قال ثم يرفع أي الغاسل رأس غير حامل، والمقصد من ذلك إزالة النجاسة التي في أحشائه. قال إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق. عندما ترفع رأسه فإنما تهيأ للخروج سيخرج، ثم بعد ذلك تعصر بطن هذا الميت، بمعنى أن تمرها إمرارا فيه شيء من الضغط، فتضغط على بطنه، يمين البطن ثم وسط البطن ثم أيسر البطن، وكل ذلك الغرض منه إزالة ما يتهيأ للخروج من جوفه. قال ويعصر بطنه، العاصر هنا الغاسل وبطن الميت. قال ويعصر بطنه برفق، لا بد من الرفق، لأن الميت هنا في مقام أو محل للشفقة والرفق به والرحمة. والحنابلة رحمهم الله في مسألة إمرار اليد كما سيأتي معنا في كلام المصنف يستحبون أن يمر الغاسل يده في كل غسلة يغسل الميت، فلو غسله ثلاثا فإنه سيمر يده كم مرة؟ 4 مرات، لأن الآن المرة هذه التي ذكرها المصنف هي قبل الغسل، وفي أثناء الغسل تمر يدك، فإذا غسلته 3 مرات فإنك ستمر يدك 4 مرات، وكلما زدت غسلة فيزيد العدد واحدة. قال المصنف رحمة الله عليه: ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، أي يكثر الغاسل من صب الماء عند رفع رأس هذا الميت وعند عصر بطنه. إيش الفائدة من إكثار صب الماء؟ لكي يذهب هذا الخارج الذي خرج. ولذلك يقول بعض الحنابلة: ويستحب أن يكون ثم بخور، فيكون هناك بخور، والفائدة من وجود البخور إزالة الرائحة السيئة لهذا الخارج، فيكون دفع الماء قويا سواء كان بإبريق أو اللي أو نحو ذلك مما هو مجهز في المغاسل المعروفة. قال: ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. يقول المصنف بعد أن يخرج هذا الخارج من جوف الميت فإنه يسن للغاسل أن يلف على يده خرقة، المقصود باليد هنا الكف، لأنه كما سبق معنا أن اليد إذا أطلقت في لسان الشرع فإنه يقصد بها الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلا إذا كان هناك دليل أو قرينة يدل على أن المراد ما زاد عن الكف، لأن اليد تطلق من أصابع اليد إلى الكتف أو المنكب، فتشمل الكف والساعد والعضد. ولذلك جاء في الآية في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. وإلا لو أطلق لكان الأمر منصبا أولا على المتبادر وهو الكفان. فيقول المصنف إن الغاسل يشرع له أن يلف على يده خرقة، واليد هنا اليمنى أو اليسرى؟ أي يشرع في اليد اليسرى. لماذا؟ لأنها موضع أذى، وقد سبق معنا الضابط في مثل هذا في تقديم اليمنى على اليسرى والعكس. فيقول المصنف إنه يلف على يده خرقة، لكن لو أنه ليس له يد يسرى مثلا فلمقام الضرورة لا بأس، والمقصود به هنا إكراما لليمنى، فيلف على اليسرى إكراما لليمنى. قال: ثم يلف على يده خرقة، سواء كانت خرقة أو كيسا أو نحو ذلك من القفازات المعروفة في مثل زماننا، المهم أن يكون أمرا ينقي كما سبق معنا شروطه في الشروط في شروط المستجمر به، أن يكون منقيا. فيقول المصنف إنه يلف على يده خرقة فينجيه بها. ينجي من؟ ينجي الميت بها، أي بالخرقة، والمقصود من ذلك ألا يباشر مس فرجه إلا بحائل، فلا يجوز للغاسل أن يباشر الفرج في إزالة هذا الخارج أو قطع هذا الخارج إلا بحائل. ولذلك قالوا لا بد أن يلف على يده خرقة، ولأن إزالة الخارج في مثل هذه الحال متحققة بالخرقة فلا تتعدى النجاسة إلى يد الغاسل، لأنه قد يبقى فيها رائحتها أو نحو ذلك. المهم إكراما لليد من أن تباشر النجاسة ما دام هناك طريق آخر تزال به النجاسة مع حفظ اليد. فالمصنف رحمه الله يقول إنه ينجيه بها، وصفة النجو معروفة، وقد مر معنا في باب الاستنجاء ما يغني عن الإعادة، فيطهر خبله ويطهر دبره. وظاهر عبارة المصنف أن الخرقة واحدة تكفي للقبل وللدبر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرجين يكفي لهما خرقة واحدة. وهناك وجه في المذهب أن لكل سبيل خرقة، وقد يقال بهذا الوجه إذا قلنا إن هذه الخرقة لا يمكن تنظيفها أو إذا نظفناها لا يزول الأذى منها، ففي هذه الحالة قد يكون الوجه الآخر أجود من مشهور المذهب أن يكون لكل فرج خرقة. الحنابلة رحمهم الله يستحبون أن يكون للفرجين خرقة في ظاهر المذهب، وأن يكون لسائر البدن خرقة، لأنهم يستحبون ألا تمس بدن الميت إلا بخرقة. قالوا لفعل علي رضي الله عنه عندما غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغسله بخرقة من تحت الثياب ولم يباشر بدنه بيده، وقالوا لأن الغسل بالخرقة أبلغ في التنظيف، لأنك إذا دلكت بيدك فلن يكون التنظيف كما يكون بالخرقة، ولذلك استحبوا أن تكون الخرقة فيها شيء من الخشونة حتى يعلق بها الوسخ وتزيل الأذى. طيب لو أن قائلا قال نغسل بالليفة، تعرفون الليفة؟ العلماء رحمهم الله يقولون لا يستحب أن يغسل الميت بالليفة حتى وإن كانت خشنة. لماذا؟ لأن خشونتها زائدة، فقد يبالغ الغاسل في دلك جسم الميت فيتأذى ويتأثر. ولذلك أنت تنظر في إذا اغتسلت وأنت حي وجسمك قوي، فإذا اغتسلت ودلكت كثيرا تجد أن الجسم احمر وفيه خطوط وفيه على كل حال لا يستحبون أن يغسل الميت بالليفة رفقا به نظرا لأن الخرقة تقوم مقام ذلك. قال المصنف رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع. يقول المصنف بعد أن بين لنا أن الغاسل لا يباشر عورة البالغ أو الكبير، أراد أن يبين لنا أن غير البالغ وله سبع سنوات يعامل نفس معاملة البالغ، فلا يجوز أن تباشر عورة الميت قبلا أو دبرا إذا كان له سبع سنوات فأكثر، فإذا أكمل السبع فأكثر فإنك تعامله معاملة الكبير البالغ. ومفهوم عبارة المصنف أن من دون السبع تجوز مباشرة عورته، وكذلك يجوز النظر إليها كما سبق معنا هذا في حد العورة، وكلام المذهب لا غبار عليه في هذه المسألة إن شاء الله، أن من دون السبع لا حكم لعورته سواء في لمسها أو في النظر إليها، ولكن إذا كان هناك خارج من السبيل فإن المستحب للغاسل ألا ينجيه إلا بخرقة إكراما لليد من أن تتعدى النجاسة إليها. فخلاصة الأمر أن البالغ يحرم النظر إلى عورته ويحرم مسها إلا بحائل وتكون مستورة، وكذلك من له سبع فإنه يحرم النظر إلى عورته وكذلك يحرم مسها إلا بحائل، أما من دون السبع فالحكم على ما أسلفنا. قال المصنف انتهى الوقت؟ سبحان الله. نعم والله تعالى أعلم. سؤال جيد. الحنابلة رحمهم الله يقولون فيما إذا مات رجل بين نساء حتى وإن كنا محارم له، أو ماتت امرأة بين رجال، فالحنابلة في مشهور المذهب يقولون ييمم، لا يغسل لا بمباشرة ولا بغير مباشرة لكنه ييمم. وصفة التيمم هنا أو كيف ييمم، أن تضرب المرأة بيدها ثم تمسح وجه الرجل إذا كان محرما لها، تمسح يديه أولا ثم تمسح وجهه. طيب لو أنها ليست محرما له، يقول الحنابلة رحمهم الله إنها تجعل على التراب خرقة، تجعل المباشرة للخرقة ثم تمسح بالخرقة يده ثم تمسح وجهه. والصواب في هذه المسألة خلاف المذهب أنه لا يغسل ولا ييمم، إذا تعذر غسله تماما سواء شرعا أو طبعا ففي مثل هذه الحالة يدفن على حاله، في حالة إذا تعذر الغسل. الصورة التي ذكرها عبد الله أن يموت رجل بين نساء أو أن تموت امرأة بين نساء بين رجال، يعني إنسان في صحراء وليس عنده إلا نساء فمات، وكذلك المرأة. فالحنابلة رحمه الله يقولون إذا كان هناك تعذر للغسل شرعا أو طبعا، شرعا كما يتعلق بالرجال والنساء، وكذلك مثلا لو أننا لم نجد الماء، وطبعا لو أنه محروق ونخشى من تغسيله أن يتفتت جسمه نحو ذلك، فالحنابلة يقولون ييمم، وسيأتينا الصواب في هذا. هي يقولون في هذه الحالة ييمم حتى لا يكون تغسيله سببا في تفتت جسمه. نعم يا سلمى. إذا أوصى أن يقبر في مكان معين، فإذا كان لهذه الوصية مقصود شرعي بمعنى أن يكون في بلد كفار ليس فيها مقبرة للمسلمين فإنه يقبر حيث أوصى، أما إذا كان هناك مكان للمسلمين ومقبرة فإن الإنسان ينفعه عمله والأرض لا تغني عنه شيئا فإنها لا تنفذ وصيته، سواء أوصى في مكة أو في البقيع أو غير ذلك. العلماء رحمهم الله ينصون على أن وصيته لا تنفذ خاصة إذا كان فيها شد رحل. الله أعلم. عندكم شيء؟ الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.